الأم ظل بالرحمة ممدود، وكف بعطاء ليس له حدود. إنها القلب القريب، فيا لله كم قابلت الصدود بالبذل، وكم ردت على العقوق بالصلة والعفو والدعاء. مأساة أم، قصة عقوق تحدث وتتكرر، بطلها ابن عاق، وضحيتها أم مسكينة، ونهايتها ألم وحسرة، ومسرحها الأيام. غضبها اللي يضمه ولا بقي له غير أمه، غضبها اللي يضمه ولا بقي له غير أمه، أمه الأم الرحوم وكل طيب تحتويه، أمه الأم الرحوم وكل طيب تحتويه. كلها عطف أمومة، شلت الوقت بهمومة، ودها تسعد ولدها بأي شيء وتحتميه، أمنت له كل شيء وحبها بها نبض حي، ولو طلبها ما طلبها ساعي اطلب تشتري. كفحت فيها الحياة سوت لها المعجزات، كفحت فيها الحياة سوت لها المعجزات، وانت أخر ما تنام الليل كله تحتري، وانت أخر ما تنام الليل كله تحتري. تبكي والدمع غشاها، تبكي والدمع غشاها، وتمسح أهلا من جاها، تمسح أهلا من جاها، ما تبيه يشوف دمعة حزن لمها يكتسي، حزن لمها يكتسي. من بعد ما شب عوده واستوى وكبرت عبوده، صار متزوج بعذرة لا معاها تصير إيه، ومن بعد ما شب عوده واستوى وكبرت عبوده، وصار متزوج بعذرة لا معاها تصير إيه. نسيت الأم من وفات له يوم الأجواء ما صفات له، لو قالت له أنا أبغى بيت أمك ما تجي، كيف أصير ببيتي حرة وأنا أشوف الأم ضرة، وخططت له ودبرت له وسوى كل اللي تبيه. لأن شخصيته ضعيفة وامها أشبه بالكفيفة، ما توانى لو دقايق يطرد من ترتجيه، وقام وسوى له جريمة وشالها شيلة غريمة، وعقب وصلها الرعاية صوتت له يا ولدي هي، يا ولدي وين انت رايح، قالته والدمع سايح، يا ولدي وين انت رايح، قالته والدمع سايح، يا ولدي وين انت رايح، قالته والدمع سايح. والتفت فيها وراد برد متنكر سفيه، قال انا رجال تاجر من شغل بين المتاجر، وان بغيتيني بحاجة هذا رقمي واطلبيه، هذا رقمي واطلبيه، هذا رقمي واطلبيه. لجل ما تجرح شعوره طاعته بمره وشوره، وابتعد عنها وقف وكل ما سوت نسيه، وهم الأمه يا حسافة وصد وأعلان انحرافه، صار ما يسأل عليها ولا تلاقى بل وجيه، صار ما يسأل عليها ولا تلاقى بل وجيه. والله يوم ادخلوها بالرعاية وانشدوها، والله يوم ادخلوها بالرعاية وانشدوها، قالت بنبرة حزينة ولدي والله يهديه، قالت بنبرة حزينة ولدي والله يهديه. عنده أشغال كثيرة وكم محل هو يديرة وعذرته بما فعل بيدام ما أمره في يده عذرته بما فعل بيدام ما أمره في يده ومن ولعها في ظناها كل هم اكتساها واصبحت في وضع موسف وضع ما تحسد عليه وضع كل به تأثر عشت به أسبوع وأكثر لين روح الطهر فاضت من جسد طاهر نزيل حلمها اللي في ولدها لكبر يكبر سعادها ما تلحظة كفنوها ولا بقى ياكود ليه خيالي واستقرت شرقت بي وغربت بي وصرت في حيرتي والله يا عالم مصيبة وقعة فعلا غريبة منها تبكي كل عين جرح قلب النبي ولكن الكلمة الأخيرة رددوها بكل ديرة وقولوا من يبغى رضا الله يطلب رضا والديه